بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجلس من كتاب شرح صحيح مسلم من شرح مقدمة صحيح مسلم رحمه الله تبارك الله. وكان هذا المجلس في الثامن من جمادى الأولى لعام 41 بعد 400 والألف. قال إمام مسلم: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل صاحب بهية حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله يحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين، فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لإنك ابن إمامي هدى. ذاك ها؟ لإنك ابن إمام. لأنك ابن إمامي هدى. لأنك ابن إمامي هدى. ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. طيب اقرأ الذي بعده. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء ابنا لعبد الله أن ابنا هنا أبناء ابناء عندك؟ نعم في الجمع. آه نعم عندك في ال سألوه سيقول سألوه. نعم وفي نسخة ابنا نعم ابنا ماشي نعم ابنا لعبد الله وفي نسخة عندك في المطبوع في النسخة القديمة نعم ايوه هي ابناء. طيب تفضل. ان ابناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله اني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذاك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب مقدمة صحيح الإمام مسلم، وباب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار. شيخنا وهذا الباب من الأبواب المقدمة ومن أهم الأبواب بلا شك، وفيه تقرير لمنهج أئمة الجمع والتعديل من أهل الحديث في مسألة التحذير والبيان من الضعفاء والمجروحين. والأثر الأول في هذا الباب قال في الإمام مسلم: حدثني أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر. وأبو بكر ابن النضر واسمه هاشم ابن قاسم، وحافظ ثقة ثبت. طيب قال هذا أبو النضر هاشم بن القاسم. نعم كما قال وأكثر ما ينسب إلى جده أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر ينسب إلى جده أبو النضر. قال أبو يعلى سألته عن اسمه قال اسمي وكنيتي أبو بكر. روى عن جده روى أبو النضر الذي ذكرناه الذي هو الحافظ الثقة الزبط ويعقوب بن إبراهيم بن سعد وحجاج بن محمد المصيصي وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي إلى آخره. قال أبو حاتم صدوق أي أبو بكر هذا هو حفيد أبي النضر أبو النضر والجد الذي هو هاشم بن القاسم الثقة الثبت. أما حفيده أبو بكر فهو صدوق كما قال أبو حاتم. وقال الحافظ بالتقريب ثقة نعم الثقة الحافظ بن حجر. طيب أما أبو عقيل أبو عقيل وبفتح العين المهملة وكسر القاف مكبرا هو يحيى بن المتوكل العمري مولاه المدني. وهذا يحيى بن المتوكل وأبو عقيل هو متفق على ضعفه ضعيف باتفاق ولكن استشكل لماذا أخرج مسلم له متفق على ضعفه. فهناك جوابان ذكرهما النووي على هذا أحدهما أنه لم يثبت جرحه عند مسلم مفصلا والجواب الثاني أنه المسلم لما ذكره استشهادا لم يذكره في الأصول استشهد به فقط مع علمه بضعفه. قال الشيخ الإثيوبي حفظه الله في شرحه عن مسلم الجواب الثاني أقرب الأول ففيه أن اتفاقهم على جرحه يكفي في طرحه وإن لم يكن مفسرا على أن جرح بعضهم مفسر كابن حبان وابن عدي والساجي فتفطر. طيب والحاصل أن الأولى الإجابة فأن مسلما إنما أتى به استشهادا لما سبق له من نقل كلام السلف في عدم جواز الأخذ عن غير ثقة أي أن مسلما لم يحتج به في الأصول إنما ذكره استشهادا فقط وهذا منهج مسلم. من الجواب أيضا أن يقال إن مسلما لم يلتزم بالمقدمة شروط صحيحه وهذا واضح أن مسلما لم يقل إنه سوف يلتزم شرط الصحيح في المقدمة ولكن المقدمة تحتوي على بعض الأحاديث الضعيفة هذا معروف عند أهل العلم منها حديث عائشة رضي الله عنها ومن أن ننزل الناس منازلهم هذا حديث ضعيف إسناده ضعيف إن كان معناه صحيح وهذا يخرج مسلم في المقدمة ومنقطع حيث إن ميمون ابن أبي شبيب راوي الحديث عن عائشة لم يلقى عائشة ومنقطع بين ميمون وعائشة إسناده ضعيف. طيب وأبو عقيل ويقال عنه صاحب بهية قال الحافظ والتهذيب بهية يا مولاة أبي بكر وممن يروي عن عائشة رضي الله عنها وقيل ان عائشة التي سمتها بهية ذكرها ابو علي الغساني في تقييد المهمل وقد روى عن بهية مولاها ابو عقيل المذكور هنا وذلك عرف بها فقيل له صاحب بهية لانها مولاه والذي يروي عنها وقال الحافظ بالتقريب لا تعرف اي بهية اي مجهوله ولا حديث عند ابي داود في السنن والذي رواه عنها ايضا ابو عقيل أنه قال سمعت عن بهية أنها قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأريق الدم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثف بثوب ثم لتصلي. نعم حديث ضعيف لضع في أبي عقيل وكذا جهالة وهي نعم. طيب هنا في هذا الأثر والذي يليه أن القاسمة ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر القاسم وابن ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر فابن عمر هو جده وعمر كذلك جده الأعلى لذلك قال له يحيى إنك ابني إنك ابن إمامي هدى نعم. وكذلك كما قال ابن سعد أم عبد الله ابن عمر بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر ذلك ينسب إلى أبي بكر أيضا أنه جدوه من جهة أمه جدوه الأبعد طبعا ليس قريبا فهو ينسب إلى أبي بكر من جهة الأم وينسب إلى عمر من جهة الأب نعم وقد تمر في خلافة مروان ابن محمد وكان قليل الحديث وهو ثقة نعم طيب فهنا لما قيل له يعني إنك ابن إمام الهدى إما أن يقصده أبا بكر وعمر يقصده عبد الله بن عمر بغض النظر فلما سئل عن شيء فلم يجب لم يكن له علم فيه فتعجب السائل كيف لا تجيب أنت يعني عالم وجداك من كبار الصحابة أبو بكر وعمر فبين لهم القاسم وهذا من ورعه أن القول على الله بغير علم وكذلك الأخذ من غير الثقة هذا أعظم والشاهد من الأثر هنا قوله أخذ من غير ثقة فيقرر القاسم هنا أن الأخذ الرواية إنما تكون على الثقات هذا موطن الشاهد الذي أراد أن يستشهد به مسلم في هذا الباب وفي رواية أخرى قال أو أخبر عن غير ثقة فهذا تقرير لمنهج أهل الحديث في التحري عن الرواة في التحري عن الرواة وفي بيان أيضا أن القول على الله بغير علم هذا من العظائم ولذلك تواترت الكلمات عن أئمة السلف الصالح في أنهم كانوا يقولون فيما لا يعلمون لا أعلم أو لا أدري لا أعلم ولا أدري هذه متواترة عن أئمة السلف الصالح يعني لم يخلو عالم من علماء السلف من أن يقول هذه العبارة أو أن يقول نحوها يقول لا أدري أو لا أعلم بل كما قال عبد الله بن وهب المصري وكان إمام أهل مصر ومن كبار أصحاب الإمام مالك من أهل مصر يقول لو كتبت لا أدري خلف مالك بن أنس لملأت بها الألواح أي من كثرة ما كان يقولها مالك وإمام أهل المدينة إمام السنة في زمانه وكما كان يقول الشعبي لا أدري نصف العلم لا أدري نصف العلم فهذه طريقة السلف ما كانوا يستنكفون أن يقولوا عن الأمور التي لا يعلمونها لا أدري، هذا من العلم والفقه وليس من الجهل. ولذلك القاسم وضح هذا صراحة بقوله أقبح والله من ذلك عندما عقل عن الله أن أقول بغير علم، هذا الذي فقه أو فقه أو علم وعلم لا يستنكف أن يقول لا أعلم أو لا أدري. خزن لا يعمل لا يعمل قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكة وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. طيب، هذا الأثر كما سمعنا رواه مسلم عن عمرو بن علي أبي حفص. عمرو بن علي بن أبي حفص هو ثقة حافظ معروف ومعروف الفلاس، أيضا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس ثقة حافظ من الحفاظ من شيوخ الإمام المسلم. نعم. وكما قال أبو زرعة فيه: كان من فرسان الحديث. كان من فرسان الحديث. نعم. نعم، يحيى بن سعيد معروف طبعا القطان الإمام الثبت، أنه قال: سألت سفيان الثوري، معروف سفيان ابن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة وشعبة بن الحجاج أبي بسطام الحجة إمام أهل البصرة إمام أهل العراق ومالك وابن أنس إمام أهل المدينة وابن عيينة سفيان بن عيينة إمام أهل مكة يعني سأل أربع أئمة من بلدان مختلفة، كلهم لما سئلوا هذا السؤال عن الرجل لا يكون ثبتا أي ليس ثقة في الحديث، فيسأل عنه أي يحيى بن سعيد يسأل عن هذا الرجل ماذا يفعل، قالوا له: أخبر عنه أنه ليس بثبت، يعني بين لا تسكت. هنا يقررون قواعد أهل الحديث أو قاعدة أهل الحديث في التكلم في الرجال، أن العالم إذا سئل عن فلان وعلم أنه ليس ثقة أنه عليه أن يبين ذلك ولا يجوز أن يكتم هذا البيان. نعم. هذا ليس من باب الغيبة المحرمة، يعني هذا مستثنى من الغيبة، هناك صور ستة مستثنى من الغيبة معروفة منها هذا، ولهذا عقد مسلم هذا الباب كي يبين هذا وكي يرد على من كان بعض من الصوفية بعض من أهل الأهواء الآخرين الذين كانوا يعتبرون الكلام في الرواة من باب الغيبة المحرمة ولبسوا على الناس هذا الأمر، هذا من قديم ليس من الآن، يعني دعاوى أولى الحزبيين من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم من أهل البدع في زماننا ليست جديدة بل قديمة من زمن السلف، أنهم كانوا يلبسون على الناس أن الكلام في الرواة أو التحذير من أهل الأهواء من المخالفين الذي يعد غيبة محرمة ولا يجوز لك أن تتكلم فيهم. فلذلك قام أئمة الحديث جيل بعد جيل ببيان كذب هذه الفرية وبأن النصوص الشرعية دلت على جواز بل على وجوب احيانا الكلام لهؤلاء اي في المخالفين سواء من الرواة من غير الرواة. نعم. ايش اقرا؟ حدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه طيب قد نقف عند هذا الأثر الكلام في شهر إن حوشب يطول وإن قد ألف في رسالة دكتوراه وأذكر يعني طبعت في حوالي خمس أو في أربع مجلدات بين حال شهر وحوشب فقط قد يعني ذكرت خلاصة حاله في تحقيقي على كتاب السنة الموازية إن شاء الله يعني نفسر بشكل هذا ونذكر هذا في مجلس القادم أحيانا الله وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Thank you.